يقول بعضهم قال إن نعم إنه نقل من اللوح الرفيع الشان، يعني لوح محفوظ. فاللوح مبدأه ورب اللوح قد أنشاه خلقا فيه ذا حدثان، يعني قالوا إن الله عز وجل خلق اللوح المحفوظ لا شك، أليس كذلك؟ اللوح المحفوظ مخلوق، خلق فيه حروفا أخذها جبريل من اللوح المحفوظ، فصارت اللوح المحفوظ مخلوقا، والحروف التي فيه تعبر عن كلام الله الذي هو الذي في نفسه مخلوق. ويقول رحمه الله: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.